المايسترو. ظهوري قليل حضوري خطير ودايما بلفت الانظار، فعن نفسي بشوفني كبير ماليش في المشي في البطار، بحب الخراوي للغير انا بطولي لكن صباح الغل عن نقصين، قولوا غبتي كمان وكمان، هدوم الغدر عالخايني بقيتوا كتير قوي اندال، هعرفكم بنفس انا مين وافكركم بتاريخكم زمان. انا لا تاجر السلكان وزع حبه الاندال وازود فيهم الاخلاص، واقول للشده شد كمان نصيحه يا حضره الم وكله قزاز وتيجوا تحدفوا بالطول. عملت مزاد على الاندال وهطلب فيهم ارخص سعر، هبعهم وابقى انا الكسبان، ما انا عارف حبايبي تعر وسلكنهم فيهم هلكان وبيحبوا الاذى والشر، اخد اخبي وداري في دموعي عشان الخصم كان اهلي، بقيت بحكي لي موضوعي وشايل شلت انا لوحدي، بفرحوا الكل فوق وعي وننجح بقول اهلي، يا قلب خساره الاخوات حبايب قلبي طلعوا رخاص، انا اللي من الغريب محبوب لكني من القريب بنداه، رساله مقصوده للاوباش وخمسه عشان ما تحسدوناش، انا من غيركوا عايشه بخير ويلا في داهيه ما استغناش. انا لا تاجر السلكان وزع حبه وازود فيهم الاخلاص، واقول للشده شد كمان نصيحه يا حضره المعيوب، بلاش تعاملني بالشنوب، ما يبقاش بيتكو كله قزاز وتيجي